إذا قمتم إلى الصلاة، قال العلماء معناه إذا أردتم القيام، لأن الوضوء يسبق القيام، يسبق القيام، فيكون إذا قمت بمعنى إذا أردت القيام. وهل يأتي التعبير بالفعل عن إرادة الفعل؟ نعم، استمع، يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن يعني إذا أنهيت القراءة؟ لا، إذا أردت أن تقرأ. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ ثم يقرأ. طيب، إذا قمتم الصلاة أي أردتم القيام إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.